يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول واتقوا الله واتقوا الله الذي إليه تحشرون. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها

وإذا قيل انشدوا فانشدوا يا والله بما تعملون خبير يا أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجويكم صدقات وأطيعوا الله ورسوله والله فضيل بما

الله يا مولانا الله تعريف ربنا يا I need enough. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فمن يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. ربك الذي خلق. خلق الإنسان من اقرأ وربك الأكرم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق رزقا. وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أرآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. وذكر الله العظيم الفاتحة. إن الله يشبعك.

والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن. الله يا قرآن الكريم. الله يكرمك بالصحة عشان في السلام. والله سميع عليم. ليس على الأعمى حرج، ليس على الأعمي حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج. ولا على أنفسكم ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو آبائكم أو بيوت إمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عمامكم أو بيوت أقوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. صدق الله العظيم.